المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية للمزرعة رقم 1116 التابعة للوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري. رافقه هونغ بيونغ سو وكبار المسؤولين في الحزب والجيش. قال المارشال المحترم إنه زار المزرعة لشدة الفرح من التقرير عما انتقته المزرعة جديدا من بذور الذرة والأرز الجافي وأعين أصناف المنتجات الزراعية ذات الحصاد الوافر والمحصول عليها في هذا العام، ونظر في الابتسامة المشرقة إلى المنتجات الزراعية مثل الذرة الكبيرة كالساعد وصنابل الأرز الناضجة كالرصاصة، وقال إنها نادرة جدا يشعر بانشراح صدوره بمجرد رؤيتها، وكلما يرى نجاحات هذه المزرعة يثلج صدوره وينشرح قلبه. وأكد أن أصناف المنتجات الزراعية الجديدة ذات الحصاد الأعلي إلى حد يثير الدهشة الشديدة هي ثمار مفتخرة أتت بها الروح الوطنية الملتهبة للإداريين والحزبيين والشقيلة في المزارع، وذكر بحرارة أنه كم تكون فرحة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل كبيرة إذا رأي أصناف المنتجات الزراعية الجديدة هذه ذات الحصاد الوافر هما اللذان واصلا سيرهما مدى حياتهما على سكك الزراعية بصرف النظر عن الأيام القائضة والممطرة في سبيل حل مسألة الأغذية، مسألة الأكل لأبناء شعبنا. تفقد المارشال المحترم أرجاء المزرعة ومنها حقول تجربة المزروعات واستنباتها والتفية ليطلي بالتفصيل على حالة انتقائها، وأعرب عن الارتياح الكبير بانتقاء المزرعة السنف الجديدة من الذرة المكثفة ذات الحصاد الوافر والمناسبة مع الظروف المناخية والترابية لبلادنا وعالية مردودها، وقال إن الصنف الجديد من الذرة مناسب تماما لزراعة المحصولين في السنة وأساسها الحبوب مقابل الحبوب لأنه شديد المقاومة للرياح والأمطار لكسر قامته وكسر مدة نموه بالمقارنة مع أصناف الذرة الأخرى، وخاصة إن كميته الإنتاجية لكل هكتار تفوق التصور السابق. وأضاف قائلا إنه من الممكن إنتاج أكثر من 10 أطنان من الحبوب لكل هكتار بلا شك حتى في أسوأ الظروف حين غرس القمح أولا ثم غرس السنف الجديد من الذرة بعد حصاده. وأكد أنه أمر عظيم جدا أن انتقى الإداريون والباحثون في المزرعة السنف الجيد من الأرز الجافي المتميز بعلو المردود وشدة المقاومة للأضرار المختلفة مثل القحط والآفات بادلين الحماسة والأبحاث المدنية طويلة. وذكر أن النجاح المفتخر الذي أحرزتها المزرعة رقم 1116 هو نصر منهج حزبنا الخاص بتحول البذور، وقطر تقديرا عليا مآثر الإداريين والعلماء والباحثين الذين انتقوا الأصناف الجديدة من الذرة والأرز الجاف وقدم لهم شكره. وعاين المارشال المحترم المزروعات المتنوعة التي يستنبتوها تجربة في التفية العصرية، وطاع إلى ترسيخ الأسس المادية والتقنية للمزرعة بمزيد من الرسوخ، ونوه بأنه سيحرص على إنشاء تفية عصرية أخرى تم فيها إدخال تكنولوجيا رائدة. وأعطى تعليمات ثمينة المطروحة أمام المزارع مثل مسألة إقامة نظام إنتاج ما انتقته المزارع جديدا من البذور الأصلية للأصناف الجديدة من الذرة والأرز الجافي ذات الحصاد الوافر، ونظام زراعة البذور ونظام الإمداد بالبذور، ومسألة تحويل المزرعة إلى قاعدة مركزية لأبحاث العلوم الزراعية الرائدة ومسألة تعزيز صفوف العلماء والباحثين وتوفير الظروف الأبحاثية والحياتية الجيدة لهم. ونظر المارشال المحترم إلى الحقول الزراعية الوافرة الممتدة مترامية الأطراف، وقال إن المزرعة رقم 1116 التابعة للوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري شنت في السنوات الأخيرة النضال القوي لتنفيذ منهج تحول البذور تحت قيادة الحزب إلى أن أحرزت النجاح انتقال الأصناف وافرة المحاصيل وإدخالها في الإنتاج، وخاصة إن انتقاء بذور الذرة والأرز الجافي التي قد تأتي بالتحولات الكبيرة في جبهة الزراعة هو أمر سار أولا وقبل كل شيء، وأطلق على صنف الجديد من الذرة اسم بيونغ أوك رقم 9. وأشار إلى أن الجيش الشعبي يقف في مقدمة النضال الرامي إلى تنفيذ منهج الحزب الخاص بتحول البذور، وقد طرحه عاليا مكررا قائلا إنه نتيجة انتقاء المزرعة الأصناف وافرة المحاصيل في سياق تنفيذ المهمة التي ألقاها الحزب على عاتقها تنفيذا مستميتا، ورسي الطمان الأكيد لبلوغ ما حطره الحزب من هدف إنتاج الحبوب في السنوات القريبة المقبلة. وقال إن الزراعة هي الإعماد الرئيسي لبناء الدولة الاشتراكية القوية، واستمر في قوله إنه لابد من زيادة إنتاج الزراعة زيادة قافزة في سبيل حماية الاشتراكية وبناء الدولة الاشتراكية القوية، فحتى حزبنا جبهة الزراعة كجبهة رئيسية لبناء الدولة الاقتصادية القوية. وذكر أنه في سبيل حل مسألة الأغذية، مسألة الأكل لأبناء شعبنا بما فيه الكفاية بإجارة الزراعة، لابد من وجوب إحداث التحول في البذور بما يتلائم مع الواقع لبلادنا ذات مساحة الأراضي الزراعية المحدودة، وعلم وجوب انتقاء مزيد من الأصناف الجيدة التي لا تطلب من الأسمدة الكثيرة وتقدم المحاصيل العالية الآمنة وتقاوم بشدة لأضرار القحط والأمطار والرياح وأضرار الجو البارد والحار والأفات. عبر المارشال المحترم كيم جونغ أون عن الرجاء وثقة بأن الإداريين والحزبيين والشقيلة في المزرعة رقم 1116 التابعة للوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري سيؤدون رسالتهم وواجبهم المشرفة بكونهم بيرقدارا وطليعة في تنفيذ منهج الحزب الخاص بتحول البذور.